الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. الموقف من كرامات الأولياء، ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا نقل من فتاوى للشيخ الإسلام تيمية الجزء الثالث صفحة 56 و100. الكرامة قالوا أنها أمر يعني خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد مؤمن، يعني تعرف على أنه يكون هذه من ولايته لله سبحانه وتعالى ومحبته لله ويجري على يديه هذا الأمر، وهي خلاف المعجزة. فالمعجزة تكون للرسول، وهذا لإثبات يعني أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. أما الكرامة طبعا المعجزة أمر كذلك خارق للعادة، يعني كما أجر الله تبارك وتعالى معجزات عيسى وما أجر الله تبارك وتعالى على موسى وما جرى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه من إنزال القرآن، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام القليل ليكون شيئا كثيرا، إخباره بالغيوب المستقبلة، إخباره بغيوب يعني هو بعيد عنه ويخبر بها أن في المكان الفلاني كذا، في المكان الفلاني كذا، في المكان الفلاني كذا. هذه كلها هذه معجزات التي يعني تجري على يد النبي تكون معجزة، وأما الذي تجري على غير النبي اصطلع على تسميتها كرامة، كأنها نوع من الإكرام له من الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام هنا إن هذا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق عادة يعني أمر معتاد يخرق هذا الأمر، مو على الأمر المعتاد، كأن مثلا يأتيه طعام من غير السبب يتلهم للسوق ولا شيء، وإنما هكذا من الغيب، كما جاء لخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما حبس وكان قد بيع لأهل مكة ليقتلوه في قتيل لهم في بدر، فوجدت المرأة المشركة التي هو في بيتها قالت والله لقد ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله إن دخلت عليه فوجدت بيده قطف من عنب، والله ما هو بأوان عنب ولا بمكة حبة منه، مكة كلها يقول ما فيها دي ولا هو بأوان عنب وأجبه أكل من هذا الخبز، فهذا طعام أطعمه الله تبارك وتعالى بغير سبب، وذلك للأسر لأنه كان يعني أسير، فالله أكرمه في هذه الحال، كما كان الشأن بالنسبة لمريم عليه السلام. الله يقول عن زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا أمر خارق للعادة. كذلك في أنواع العلوم، قال في أنواع العلوم والمكاشفات. مكاشفة هو أنه يعني يرى شيء عن بعد، إيه كيف يعني كأنه انكشف عنه شيء فرأه، وهذا أمر غيبي مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان يخطب فقال يا سارية الجبل، وأتم خطبته وقيل له يعني هذا اللي فقال رأيت وهو يخطب كأن سارية كان في جيش من المسلمين وكأن العدو مختبئ لهم بالجبل خلفهم يريد أن يغير عليهم، ولما رجع طبعا هذا أمر بعيد عنهم، كان في بينهم وبينه مراحل طويلة، فلما رجعوا من سفرهم قالوا سمعنا صوتا أشبه بصوت عمر يقول يا سرية الجبل، فانتبهنا وإذا العدو يعني خلف الجبل. فهذا أمر خارق للعادة، يعني إيصال صوت عمر من المنبر إلى المكان الذي هو فيه كان جهة الشام، وعمر يعني يقول هذا وهو لا يدري هذا الأمر، هذا يعني أمر خارق للعادة وكرامة له من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عنه إنه قد كان في من قبلكم محدثون كثيرون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ومعنى محدث يعني أنه قد يسمع كلمة من الملك أو يحدثه، يقع في نفسه شيء مما يحدثه الملك فيكون هذا الذي وقع في نفسه هذا يعني حق. فهذا الذي وقع في نفس عمر وهو يخطب حق وقع في نفسه، ولا شك أن هذا يعني بسبب من الله تبارك وتعالى. وكذلك قال وأنواع القدرة والتأثيرات، يعطيهم الله تبارك وتعالى بعضهم قدرة معينة وتأثير معين يعني في يعني في الأسباب. قال كالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، يقصد بسلف الأمم الأمم السالفة في سورة الكهف. سورة الكهف كان الخضر أجر الله تبارك وتعالى به خوارق، ولا شك أنها بعلم من الله تبارك وتعالى، كإدراكه بأن هناك ملك سيأخذ يجمع السفن ويأخذها غصب، ولذلك خرق السفينة، وما وقع في أو ما حدث به أن هذا الولد إذا كبر سيرهق أبويه على الكفر فقتله لذلك، وكذلك ما أخبر به أن الجدار المائل هذا تحته كنز وهو لأيتام، علما أنهم يعني نزلوا قرية يعني لا يعرفونها، وقالوا وما فعلته عن أمري، قال ما فعلت بأمري ولكن إنما يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول وعن جاء في صدر هذه الأمة يعني الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني وجد في عهد الصحابة وجد في عهد التابعين ويستمر هذه الكرامة تستمر في الأمة إلى يوم القيامة. يحصل لبعض أفراد الناس من أهل الإيمان شيء من خرق العادة. هذا من هؤلاء الذين يمكن أن تكون لهم كرامة؟ قال أولياء الله هم أولياؤه، هم أولياء الله الذين هم أولياء على الحقيقة هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أهل الإيمان والمخافة من الله تبارك وتعالى، يتقون يعني يخافون الله. فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا المتقون الذين يعملون بما جاء في هذه الآية اللي هي آية البر، وخلاصة هذا هم أهل الإيمان. الإيمان ذكر يعني خمس أركان الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم إعطاء المال في وجوه الخير وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه جمعوا كل صفات الخير من الاعتقاد الصالح، من الإيمان، من في مسائل الإيمان، من إقامة الصلاة، من إيتاء الزكاة، من وفاء العهود والعقود، من الصبر الذي هو يعني العنصر الأساس الذي يجب أن يصطحبه المؤمن في كل يعني حياته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله بما صاروا به أولياء، يعني كيف الإنسان المؤمن يصير ولي لله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا إعلام من الله، اللي عادي لي ولي أنا أحاربه، أعلمه أني أحاربه. فهذا يعني إعلان الحرب من الله على من يعادي وليا لله. قال: وما تقرب، هذه بعدين طرق الولاية، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول شيء هذا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءله. فهذا يعني بيان للطريق إلى الولاية، أنه بأداء البراءة ثم النوافل، وأن من بلغ حد محبة الله تبارك وتعالى كانت له هذه المنزلة يعني العظيمة عند الله تبارك وتعالى، كانت كل أعضاؤه في طاعة الرب تبارك وتعالى، كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، ثم كان مجاب الدعوة. ولئن سألني إيه؟ نعم، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم يقول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، يعني الله لا يتردد عن الأمر يعني يفعله سبحانه وتعالى. يقول يعني: ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. العبد المؤمن يكره الموت، والموت حق عليه، والله يكره مساءته ولا بد له منه، لا بد له منه. تردد ليس هو يعني بحسب الإنسان، احنا نتردد بمعنى أفعل أو لا أفعل، اللي هو الشك يقع فينا يعني تخير بين أمرين، لا، وإنما هذا بالنسبة للرب تبارك وتعالى. الله لا يشك في أمرين ويعلم أنه سيفعل هذا، يعني هذا العبد المؤمن يعني سيموت في هذه اللحظة وفي هذا، هو الذي قضى بهذا وقدر بهذا، ولكن الرب تبارك وتعالى يبين قديش أنه لا يحب إساءة العبد المؤمن، وأنه لما كان الموت يسيئه فإن الله تبارك وتعالى يعني هذا أمر لائق بذاته، يكون منه هذا الأمر الذي أخبر أنه هنا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح العبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. لكن نجزم بأن هذا التردد ليس بمعناه يعني أفعل أو لا أفعل، لأن الله حكم بأنه يفعل، لا بد أن يكون هذا يعني في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض. فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين اللي هي اكتفوا بالفرائض، والثانية درجة السابقين المؤمنين، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يمزج بأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرفا. اللي هو مزاجها من تسميم عينا يشرب بها المقربون، ومزاجها يعني مزج هذه الكأس من تسنيم، تسنيم شراب آخر، وسمي تسنيم قيل إنه مأخوذ من السنام، والسنام أعلى الشيء، يعني كأن هذا التسنيم اللي هو أعلى أنواع الأشربة، لا شراب أعلى من هذا الشراب، فيمزج للأبرار، يعني جزء من هذا مع شرابهم، وأما المقربون فيشربونه صرفا، يشربون التسنيم بدون مزج صرف. فابن عباس يقول يمزج لأصحاب اليمين وفي الرحيق المختوم يمزج بالتسنيم، والتسنيم شراب للمقربين. وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله. يعني المعنى هذا اللي هو معنى أن الجنة درجتين، وأن فيه الأبرار لهم درجة والمقربون لهم درجة، مثل يعني مثلا جاء في سورة كثيرة منها سورة الواقعة، ربنا قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقبلها قال السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة، ثم ذكر نعيمهم، ثم قال بعد ذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود. وكذلك في سورة الرحمن الله بين أن نعيم أهل الجنة على درجتين كذلك، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، ثم ذكر نعيمهم ثم قال ومن دونهما جنتان، ومن دونهما يعني تحت منهم جنتان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مدهامتان، ثم قال فيهما عينان نضاختان، والنظر يكون نعيم هؤلاء دون نعيم يعني الأولي. فلما هذا؟ لأن هؤلاء كانوا على حد الفرائض، وهؤلاء كانوا يعني زادوا في النوافل، فعند ذلك يتنزلون الجنة درجة اللي هم درجة المقتصد، والدرجة الثانية السابق بالخيرات. هذا أيضا جاء في يعني هذه السورة. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه اللي هو المقصر، يقصر في الواجبات، يفعل بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي يعني قد أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، هذا عد اللي هو السابق بالخيرات. فهذا كله مرجعه إلى يعني العمل بالفرائض والنوافل، كل هذا راجع بعد ذلك إلى الولاية. إذن ولاية الله تبارك وتعالى إنما تكون بالطاعة، أما خرق العادة ليس خرق العادة فقط يخرق للأولياء الله عز وجل، وإنما قد يخرق كذلك لأولياء الشيطان، ويكون هذا محنة من الله تبارك وتعالى، مثل ما وقع مثل ابن صياد في عهد الرسول، فإنه عرف أشياء كثيرة، كان يأتيه الرسول يقول له كيف يأتيك، يقول يأتيه صادق وكاذب، وقال له النبي إني خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ، يعني سورة الدخان، فعرف اللي في نفس النبي. فهذا خرق عادة انك تعرف ان شخص يعرف اللي في نفس الشخص الاخر ايش بيجري في نفسك الان، تقول انا مخبي لك الان سر حطه في قلبي تقدر تعرفه، يقول يعرفه، يقول لك اعرف السر اللي في الفلاني هذا اللي انت حطه في قلبك وكذا. فهذا امر خارق العادة هو الشيطان. وكذلك الدجال، الدجال تجري على يديه خوارق كثيرة، قل السماء امطري امطري، قل الارض، يقول هنا فيه معدن في الارض هذه اخرج، فيطلعها باشارة اليد، يقول النبي تتبعه يعني كنوز الارض كأنها لعاسي، مثل النحل شلون يطلع، شوف النحل كده يركض هو يطلعها من باشارة النيد. فهذا خرق عادة، لكن هذا شيطان. طيب شلون نعرف ان هذا الذي خلقت له العادة انا مؤمن وهذه من الله، ونعرف انها من الله، ونعرف ان هذا من من الشيطان حال الشخص حاله. فالذي يدعي نبوة أو يدعي الوهية كذاب أصلا، أي شيء يجرى على يده يكون هذا فتنة، فهذا كذاب، كيف يصدق هذا الكذب ويدعي نبوة أو يدعي أو يدعي ولاية وهو ليس من أهل الولاية، يدعي ولاية ويشرب خمر ويترك الصلاة ويفعل المنكرات والموبخات. ونعم تيجي تقول له، يقول لك انت في نفسك كده، انت فلان، انت كذا، وانت ابوك فلان وكذا فلان. طيب خرق العادة هذا منين جاء؟ هذا وهو ده معروف ان رجل يشرب خمر او رجل من اهل الفسق او لا يصلي او ديه، فهذا شيطان. يبقى الذي خرق له العادة هنا هو شيطانه وليس هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا ايضا يعني كيفية التفريق في من خلقت له العادة، هل هذه كرامة له من الله ولا هي فعل شيطاني، الشيطان أقدره على هذا الأمر وصار في هذا الأمر. هذا فالفيصل هو يعني هل هو على طاعة الله ولا لا، هذا الذي يبين. وإلا الأمور التي يأتي بها الدجال مرهائلة جدا، لكن هذا كذاب يقول أنا الله. إذن كل لو جرى عليه هذه ما جرى، وهو لا يمكن أن يكون هو الله لأن هذا إنسان وهذا أعور ويأتي في الدنيا ومفسد في الأرض، فهذا فأي خليه يجري على يديه ناجي. ما يقتل الشخص المؤمن هذا ويحييه يخطأه قطعة سيف، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فتذهب كل فرقة منه رمية الغرض، وين آخر الدنيا؟ هنا آخر الدنيا، ويمشي وسطه ثم يقول له يجمعه، يقول له تعالى يأتي ويجمعه، يقول له قم فيقوم. أمر ما شيء يعني، فيقول له أتؤمن بي؟ يقول له ما زدت فيك إلا بصير، أنت الدجال. هذا الذي فعله اللي قطعه، وهل قطع يعني شوف يعني عزيمة الإيمان، يقول له ما زدت فيك إلا بصير، ما عندك عملت هذا لكن ما زدت فيك إلا بصير، أنت الدجال. فهذا هذا وجه التفريق. الأمر الآخر طبعا قد يكون من يدعي يعني الكرامة، ليست كرامة، ليست خرق عادة، وإنما هي شعبذة وكذب وتخييل، اللي هو بيجري على يدي السحرة فذول، فهو تخييل، ما هو مو خارق للعادة. يعني سحرة فرعون مثلا جابوا سحر خوفوا موسى، موسى وهو نبي خاف من سحره، الله يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهو النبي اللي معارف اللي معاه الآية، هو قال الله تبارك وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. فهذا ليس أمر خارق للعادة، يعني هم لما حطوا حبالهم وعصيهم لم تتحول حياة على الحقيقة، وإنما الذي تحول العين صار لها شيء، تشوف الحبل وتشوف هذه تشوفه حي. هذه شعبة ذهب اللي بيعملوا الآن، مثلا يجري الآن في الهنود وكذا وكذا، يروح السوق يرمي له حبل يروح يتعلق في الهذا ويقول لابنه اطلع خليه يطلع حتى يختفي على الأنظار، ثم ينزلوا تنزل راسه قدامهم، تنزل ايده وتنزل رجله، بعدين يقول له قوم يقوم. فهذا كل هذا لم يحصل منه هذا شيء، وانما هذا فقط في يعني تخيل العين. هذا نوع. كذلك انواع ثانيه من يعني التي تشتبه بالكرامه، وهي ادعاء بقى الكاذب الصارم، كل كذب. واحد يدعي علم الغيب، يدعي انه راح للسماء، يدعي انه نزل الارض، يدعي والدعاوى الكثيرة التي أنواع من الكذب تلصق بهؤلاء الذين يسمونهم أولياء، لتقولهم أنواع هائلة جدا من الأكاذيب الطويلة، كل كذب في كذب هذا كذب. فالشاهد أن طبعا بعض الناس من كثرة الكذب هذا ينفي الكرامة، ينفي حصول الكرامة للمؤمن، هذا غلط. بل الكرامة التي تقع يعني لأفراد المؤمنين تقع لا شك، وقد وقعت هذه لكثير من الصحابة. هذا حديث بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو وأضيافه لما كان أبو بكر ما يروح يصلي العشاء إلا يأخذ معها يعني على حسب الطعام اللي عنده، عنده الطعام اثنين يأخذ ثلاثة يأخذ واحد يأخذ. فمرة أخذ الجماعة وداهم البيت عشان يعشيهم، دخلهم البيت وقال لعبد الرحمن ابنه عشيهم، وراح انشغل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سهر عند الرسول حتى تأخر في الليل. فرجع النبي لقاه، رجع أبو بكر الصديق لقاهم لسه قاعدين قاعدين. فراح لمراته قال لها أو ما عشيتهم؟ فقالت أبوا إلا أن تأتي. فغضب زعل، وعبد الرحمن راح اتخبى يقول اختبأت مني. فيقول بقى جدع وسب وشتم وقال له اخرج اخرج يا غندر. فيقول له بعدين قال له عزمت عليك بالله ان كنت تسمع كلامي الا خرج. يقول ما لي حيلة، ما قال لي بشكل هذا خرج. فقلت له لي. فقال له ليش ما اكلته؟ المهم جاب لهم الاكل دي. فقالوا لا ناكل حتى تاكل معنا. فقال والله لا اطعم يعني جماعة يعني. وبعد ذلك لما أكلوا عليه أكل معه. يقول كنا كل ما نأكل لقمة يربو من تحتها، كل ما يأكل لقمة يطلع من تحتها، حتى أصبحت خلصوا منها وهي أكثر مما كانت. أخذه ودخل على يعني زوجته فقالت هي والله أكثر مما يعني مما هذا، وهم شبعوا فأكل منها وبعدين يعني أخذ الباقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر خارج العادة. فلا ينبغي يعني رفض الكرامة إذا كانت ثابتة وصحيحة تقع لأفراد المؤمنين وهي حق، ولكنها تختلف عن يعني خرق العادة على أيدي يعني الشياطين. والحمد لله رب العالمين.